سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا وإياكم في هذه السلسلة في الطريق إلى الجنة، هذه الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين. فيها يلبس الرجال الأساور من ذهب والأساور من فضة، ويلبسون الحرير بعد أن حرموا من الذهب والحرير في الدنيا، فإنهم يلبسونه في الجنة، يلبسونها في الجنة. بل جاء في بعض الأحاديث أن هذا الذهب والأساور من الذهب التي يلبسها الرجال في الجنة، لو خرج إسور منها واحد، لو أخرج من الجنة لطمس نور الشمس، لطمس نور الشمس والنجوم. أما الحور العين فالخمار على رأس الواحدة منهن، الخمار على رأس الواحدة منهن خير من الدنيا وما فيها، هذه الجنة التي أعدت للمتقين، كيف الطريق إليها؟ من أهم الطرق التي توصل إلى هذه الجنة التوبة إلى الله عز وجل، والله جل وعلا أمر المؤمنين جميعا بالتوبة إليه، وليظنن عبد أنه لا يحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل، وأنه لا يحتاج أن يستغفر ربه جل وعلا. ويقول البعض، ربما يقول، أنا لم أعصي ولم أفعل شيئا، فلما أتوب ولم أستغفر ولم أفعل أي شيء؟ أقول لك إن الله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام كان يستغفر وكان يتوب إلى الله في المجلس أكثر من 70 مرة، وأمر صحابته بالتوبة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون إذا وقعوا بذنب أو معصية فيلجؤون مباشرة إلى الاستغفار والتوبة. بل هذا رجل يأتي إلى النبي يوما، يأتيه خائفا، يأتيه وجلا فزعا، يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، يا رسول الله. فلما جاء عنده قال: ماذا تريد؟ قال: أتيت إلى امرأة في حائط ففعلت معها كل شيء إلا الزنا، وربما لامس وقبل وفعل كل شيء إلا الزنا. والرجل يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، وما جاء بهذه الصورة إلا وهو نادم وعازم على ألا يرجع إلى هذه المعصية، وأقلع عنها مباشرة وجاء إلى النبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى توبته، قال: أصليت معنا العصر في جماعة؟ قال: نعم، صليت معكم العصر. قال: اذهب، فإن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. قال أحد الصحابة رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا له فقط، يعني هذه الآية له فقط أم للناس كافة، أي لكل الناس؟ قال: هذا للناس كافة، هذا للناس كافة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكان يأمر النبي أصحابه رضي الله عنهم ويذكرهم دوما بالتوبة إلى الله عز وجل. هذا رجل أذنب كثيرا وفعل في حياته الذنوب الكثيرة، وأراد أن يتوب، فسمع بالإسلام، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا محمد يا محمد. فدل على النبي، وكان من كبر سنه يمشي على عصا سقط حاجبه على عينيه. قال: يا محمد، إن لي ذنوبا وخطايا لو وزعت على أهل الأرض جميعا لأهلكتهم جميعا، فهل لي من توبة؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله تدخل في الإسلام؟ قال: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: إذا تفعل الخيرات وتترك السيئات يبدلها الله لك حسنات، يبدلها الله لك حسنات. فولى الرجل قبل أن يولي، قال: وغدراتي وفجراتي، يعني ما يمكن، أنا عندي ذنوب كثيرة. قال: يبدلها الله لك حسنات. قال: غدراتي فجراتي. قال: يبدلها الله لك حسنات، يعني ماذا تريد أكثر من هذا؟ فولى الرجل وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني في ديننا هناك أعظم من صفحة جديدة. بعض الناس يتمنى صفحة جديدة، يقول: يا رب أنا فعلت أشياء كثيرة، وربما ذنوبي لا أستطيع أن أذكرها من عظمها وكثرتها. نقول: ليس هناك صفحة جديدة، بل كل هذه السيئات طوال هذه السنين إذا تبت توبة صادقة تتبدل كلها إلى حسنات. يعني ما في صفحة جديدة، بل تبدأ برصيد من الحسنات كثير. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بل اعلم يا عبد الله أنك مهما صنعت، والله لو فعلت الذنوب كلها، ولو امتلأت ذنوبك وصلت ذنوبك إلى عنان السماء، وامتلأت الأرض كلها بذنوبك، ثم استغفرت الله عز وجل لغفر الله لك. واعلم أن رحمة الله عز وجل أوسع مما تتصور وتخيل. وتخيل عبادا لله عز وجل فعلوا كل شيء من الذنوب من المعاصي، تخيل ماذا فعلوا. لو فعلوا الزنا وأتوا الخنا وشربوا الخمور وأكلوا الربا، بل لو فعلوا كل منكر على وجه الأرض، تخيل كيف يناديهم الرب. هل يقول الله لهم: يا فجار، يا عصاة، يا فسقة؟ لا، الله يقول لهؤلاء: يا عبادي. الله أكبر. الله يقول للزنا، لشارب الخمور، للسارقين، للقتل، للفجرة، يقول لهم: يا عبادي. قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الآن متوقع أسرفوا على أنفسهم، يهددهم الرب الآن. الآن ينبغي، يعني الذي يفكر الآن أكيد الله عز وجل سوف يهددهم ليتركوا هذه الذنوب والمعاصي. تعرف ماذا يقول الله لهم؟ لا تقنطوا من رحمة الله. أرحم ربنا بعباده من الأم بولدها. لا تقل: أمي أرحم شخص وأرحم الناس. نعم، هي أرحم الناس، لكن الله عز وجل أرحم من بك من أمك بك، لأن الله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. خرج موسى عليه السلام يستسقي ربه جل وعلا، معه 70,000 من بني إسرائيل. تخيلوا، 70,000، كان أكثرهم عباد وناس صالحون يطلبون من الله عز وجل المطر. فدعا موسى ربه فما نزل المطر، وما أغاثهم الله عز وجل. فتعجب موسى، لما لم يغثهم ربهم جل وعلا؟ فكلمه ربه، قال: يا موسى، يا موسى، إن فيكم رجل يعصيني منذ 40 عاما، 40 سنة وهو يبارزني بالمعصية، بسببه منعتم القطر من السماء، منعتم الغيث من السماء. فيا موسى مره فليخرج من بينكم، مره ليخرج حتى أسقيكم الغيث. فقال موسى: يا ربي كيف أخرجه؟ 70,000، كيف أوصل صوتي إليهم؟ قال: عليك النداء وعلينا البلاغ، أنت تكلم ونحن نوصل الصوت. فنادى موسى عليه السلام: أيها الناس، إن فيكم رجل يبارز ربه بالمعصية منذ 40 عاما، فليخرج من بيننا، فبه منعنا المطر من السماء، الغيث من السماء. نظر الرجل، التفت يمنة ويسرى، ما خرج أحد، فعلم أنه هو المقصود، فوضع رأسه داخل الرداء، رفع الرداء ووضعه على رأسه، وأخذ يبكي ويتضرع إلى ربه: ربي لا تفضحني يا رب، لا تخزني يا رب، تبت إليك، أنبت إليك، استغفرتك يا رب. فإذا بالمطر ينزل من السماء، وإذا السماء ترعد، وإذا السماء تبرق، وإذا الغيث ينزل. تعجب موسى، قال: يا ربي ما خرج أحد ونزل الغيث، أين هذا الذي قلت أنه بسببه منعنا المطر من السماء، ما خرج أحد من بيننا؟ قال الله عز وجل: يا موسى، يا موسى، بهذا الرجل منعتم المطر من السماء، وبهذا الرجل سقيتكم الغيث من السماء. قال موسى: كيف يا رب؟ قال: بتوبته واستغفاره، بسببه سقيتكم الغيث من السماء. قال ربي يا مو قال موسى: يا ربي، يا ربي، أرني من هذا الرجل، أريد أن أراه، هذا الرجل الذي به سقينا الغيث من السماء. قال الله عز وجل: يا موسى، يا موسى، لم أفضحه وهو يعصيني، أفأفضحه وهو يعبدني، أفأفضحه وقد تاب، أفأفضحه وهو يطيعني، والله يريد، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، بل الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين. مهما فعلت، لو عصيت في النهار فالله يبسط يده بالليل، لو عصيت بالليل فالله يبسط يده بالنهار، بل تبقى ويبقى باب التوبة مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها. ولا تؤجل ولا تسوف يا عبد الله، وتقول: غدا أتوب، وغدا أتوب، وغدا أتوب. هل تدرك هذا الغد؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا، توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح لا بد فيها من ندم. أولا، اندم من قلبك على ما صنعت، كل شيء فعلته تعلم أنه حرام، والحلال بين والحرام بين، أنت أدرى بنفسك. اندم أولا، ثم أقلع، أي قم من هذه المعصية، واخرج من هذا المجلس، وقطع هذه الصور، وامسح هذه الأفلام، واهجر هذه الأماكن، أقلع. كما قال العالم لقاتل المئة، قال: إنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله، فاعبد الله معهم، فاعبد الله معهم. يعني اخرج من هذا المكان، واهجر هذه الصحبة، واهجر هذا المجلس، اقلع عن الذنب والمعصية. ثالثا، اعزم، اعزم يا عبد الله على ألا تعود، اعزم بقلبك واعزم بإرادتك القوية أنك لا تعود مرة أخرى إلى هذا الذنب وإلى تلك المعصية. واعلم يا عبد الله أن الله عز وجل أرحم مما تتصور، فالله عز وجل هو الرحمن، هو الرحيم، أنزل رحمة واحدة إلى هذه الدنيا، وخبأ وأخر 99 رحمة إلى يوم القيامة، فهو الرحمن، وهو الرحيم، وهو الغفور، بل هو الودود، وهو كما وصف نفسه للأوابين غفورا، فيرحم مهما تاب الإنسان يرحمه ويغفر له جل وعلا. هذا باب وهذا طريق مهم من طرق الجنة، لن يصل العبد إلى الجنة إلا بعد أن يتوب إلى الله. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم ولكل مستمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.